السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن جمع المذكر السالم وشروط جمع المذكر السالم وما يجمع جمع المذكر السالم، وستناول مشيئة الله سبحانه وتعالى اليوم جمع المؤنث السالم في صفحة 107. ده معايا في النسخة القديمة، عندكم كنتوا كان في النسخة الجديدة 86 في النسخة الجديدة. ايه جمع المؤنث السالم يا اخوانا؟ احنا قلنا جمع مذكر سالم، وقلنا ايه المقصود بلفظ سالم. سالم يعني يسلم مفرده من التغيير عند الجمع، كل ما هنالك اننا نضيف علامة الجمع سواء مذكر او مؤنث، فلذلك بيسمى سالم. وعرفنا ان جمع التكسير بيسمى تكسير لان انا اكسر واغير سواء بالحذف او الاضافة في المفرد عند جمع ولا يسلم مفرده من التغيير. فلو قلت عامل اقول عمال، عامل عين الف ميم لام، لما اجي اجمع بقول عمال، جبت العين والميم وبعدين اخرت الالف خلاص. ورجل اقول رجال، اضفت الف. فاذا هناك تغيير وتكسير في المفرد، فلذلك جمع التكسير لا يثبت مفرده عند الجمع. اما السالم يسلم وينجو مفرده من التغيير عند الجمع، سواء كان جمع مذكرا ام جمع ايه مؤنثا. فما الذي يجمع جمع مؤنث سالم، وكيف اعرف جمع المؤنث السالم في الامثله التي سنتناولها الان؟ جمع المؤنث السالم هو كل جمع دل على اكثر من اثنتين، من اثنتين يبقى ما ينفعش بقى ايه اثنين، يبقى ايش دعوه المذكر خالص خلاص، يبقى لازم مفرده يكون ايه مؤنث. كل جمع دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء مفتوحة على مفرده، الف وتاء مفتوحة على ايه على مفرده. فما علامات اعراب جمع المؤنث السالم؟ ناخد امثلة الاول وبعدين نشوف الكلام ده بالتفصيل. لو قلت لك الان هذه حديقة، كلمة حديقة مفردة ومؤنثة خلاص. فلو قلت هذه حديقات، أو تلك للبعيد حديقات يانعة أو يانعات، إن يجوز في جمع المؤنث السالم قلنا إن أنا أوصفه المفرد المؤنث أو جمع المؤنث. فكلمة حديقات أضفنا على مفردها ألف وتاء، إدتنا حديقات. عند الإعراب كيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ خلي بال حضرتك معي، أقبلت المؤمنات عفيفات، أقبلت المؤمنات عفيفات. هنا هذه كلمة المؤمنات هي تنطبق عليها كلامنا ان هي دلت على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء على المفرد بتاعها. طب هي جاءت مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ اقبلت، ادي التاء التانيث. من التي اقبلت؟ المؤمنات. اذا هي فاعل، والفاعل عرفنا دايما ان هو بيبقى ماله مرفوع. فما علامة اعراب جمع المؤنث السالم في الرفع؟ هنا علامة رفعه الضمة. خلي بالك معاي. طيب هقول لحضرتك ان المؤمنات تي عفيفات، واجي على المثال الاولاني بعد شوي. ان المؤمنات عفيفات، ان دي معروف ان هي حرف ايه؟ نصب، بتنصب الاسم الذي ياتي بعدها اللي هو المبتدا، ويسمى اسم ان منصوب. فما علامة نصبه وهو جمع مؤنث سالم؟ ليس في اللغة العربية كلها، ليس في اللغة العربية كلها ما ينصب بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم. ليس في اللغة العربية كلها ما ينصب بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم، لأن الكسرة علامة أصلية فين؟ ها، في الجر. فباخدها أوديها علامة فرعية فين؟ في النصب. فين؟ في جمع المؤنث السالم فقط. فقط يبقى الوحيد اللي ينصب بالفتحة وهي وبالكسرة وهي علامة جر جمع المؤنث الايه السالم، زي ما هنقولنا قبل كده وهناخد بعد كده اللي هو الفتحة علامة نصب، دي علامة أصلية، فأنا باخدها وأوديها فين؟ علامة إيه؟ جر، وهي فتحة بس فين؟ في الممنوع من الصرف. فعندي حاجتين همت شذوا عن القاعدة، جمع المؤنث السالم ينصب بالإيه؟ ينصب بالكسرة، وهي علامة أصلا إيه؟ جر، فأنا علامة جر وأنا خدتها علامة نصب. والممنوع من الصرف المفروض يجرب الكسرة، أنا جرته بالفتحة، والفتحة أصلا علامة إيه؟ نصب. يبقى الاثنين دول تخلي بالك منهم واحنا بنتكلم او انت بتقرا في ايات القران الكريم، الممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم، ده في النصب وده في الجر، عكس بعض. ان المؤمنات، فبقول اسم ان منصوب علامه نصب الكسره، علامه فرعيه دي ولا اصليه؟ لا الاصليه، الاصليه الضمه في الرفع والفتحه في النصب والكسره في الجر. طب الكسره هنا خدتها انا في النصب دي ماشي اصليه؟ مش اصليه، العلامة الأصلية للنصب الفتحة، أنا خدت هنا الكسر، يبقى دي فرعية، ده علامة إيه؟ فرعية، لأن جمع المؤنث السالم بينصب بعلامة فرعية في النصب فقط، أما الرفع والجر كما هو أصلي. إن المؤمنات عفيفات، عفيفات خبر إيه؟ خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة، ودي جمع مؤنث السالم. تم في المثال الأولاني أقبلت المؤمنات عفيفات، كيف أقبلت المؤمنات؟ أقبلت المؤمنات عفيفات، إذن ديت حال، والحال دايما بيبقى ماله؟ منصوب، ولذلك كانت علامة نصبه الايه؟ الكسرة، لانه جمع مؤنث سالم. يبقى اقبلت المؤمنات عفيفات. انت وانت قاعد في البيت كده جيب لك امثلة على هذا المنوال وطبق عليها، اكثر من قراءتها واكثر من امثلة من عندك انت، هتلاقي نفسك خلاص لسانك خد عليها على طول كده. وهنجيب من الامثلة بس نسيب كده الاول، نبدأ كده بالراحة وبعدين ندخل بقى في اي ماشي. عفيفات هنا ممكن تيجي عفيفة زي لا لا لا، التانية في الوصف بس، دي التانية دي قاعدة، التانية دي قاعدة، الجمع المؤنث السالم يجوز أوصفه بمفرد مؤنث أو جمع مؤنث بس. هنا أقول دلوقتي قرأت عن أمهات المؤمنين، أمهات هي اسم مجرور بعن علامة جره إيه؟ علامة جره الكسر، الكسر علامة جر أصلية، إذا جمع المؤنث السالم أخوانا يرفع، يرفع بإيه؟ بالضم، وينصب بإيه؟ بالكسرة، ينصب بالكسرة كعلامة إيه؟ فرعية، ويجر بالإيه؟ يجر بالكسر، إذا يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة، النصب تبقى علامة فرعية وليست علامة إيه؟ أصلية. كده عرفنا إيه؟ إعراب جمع المؤنث السالم. مع بعض كده نشوف الآيات اللي موجودة عندنا في الكتاب، إيه الأمثلة اللي ذكرها المؤلف، ونشوف إيه الاعراب بتاعها ايه هيمشي ازاي. ماشي، اذا جاءك المؤمنات مهاجرات. ماشي يا غالي، تسلم يا عم، معاك حد تحت؟ طب خد الجنيه ده بقى تروح بيه تاخده ليك انت حر، يا تركب بيه تكتب يا عم، اركب بيه تكتب يا تاخده ليك، خلص بقى عشان نشتغل، انت عايزه بس هتلعب عليا انا. طيب ماشي يا اخوانا، يبقى هنا بقول لي ايه؟ قال الله تعالى اذا جاءك المؤمنات، اذا جاءكم المؤمنات، اذا جاءكم المؤمنات، احنا برضك ملاش نطلع فيها وخليها مشيها وخلاص بدل ما نسرح مع بعض فيها، لا لا، اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اذا جاءكم المؤمنات، مين اللي جاءكم؟ المؤمنات، والكاف مفعول به مقدم، يبقى المؤمنات فاعل ايه؟ مؤخر. اذا جاءكم المؤمنات ايه؟ مهاجرات، مهاجرات، ما قلتش مهاجرات، قلت مهاجرات، لان ده جمع مؤنث سالم ينصب بالايه؟ بالكسره، وهي هنا تعرب ايه؟ حال، فهي حال منصوب علامه نصبه الايه؟ الكسره نيابه عن الفتحه، لانه جمع مؤنث ايه؟ سالم. قال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، نكحتم المؤمنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، احنا قلنا النون بتاعة جمع المذكر السالم بتبقى مفتوحة خلاص، ولذلك قال تعالى ويتوب الله على المؤمنين، أما لو هي مثنى كنا قلنا على المؤمنين، يبقى نون إيه؟ المثنى مكسورة، لكن نون جمع المذكر السالم مفتوحة خلاص. ويتوب الله على المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم المؤمنين والمؤمنات معطوف على المؤمنين مجرور وعلامة جره الكسرة. طب انا اخد بالي بقى كده العطف بيشترك في الحكم الاعرابي لكن ما بيشتركش في علامة الايه الاعراب. يعني ده معطوف عليه مجرور ده مجرور يبقى ده مجرور بس ده مجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم وده مجرور بالكسر لانه جمع مؤنث سالم. اذا مش شرط ان يتفق الاثنين مع ايه ان يتفق الاثنان مع ايه في العلامه لكن يتفقوا في الحكم الاعرابي ده مجرور وده ايه مجرور. يبقى لو عطفت يبقى الاثنين زي بعض. نعم بيخالفوا في الايه في التذكير والتانيث هنا فقط ويخالفوا في علامه الاعراب. لا المعطوب بيوافق المعطوف عليه خدت بال حضرتك في الاعراب لكن انا عندي في النعت بيوافقوا في اربع حاجات اما في المعطوف في العطف بيوافقوا ايه في الحكم الاعرابي فقط مش في علامه الاعراب. لا مش شرط مش شرط يعني يقول لك جاء المؤمنون خلاص كده المؤمنون فعل مرفوع مرفوع بالواو والرجال اول عمال يبقى معطوف بس ده مرفوع بالضمه ده مرفوع بالواو والعاملات يبقى ده معطوب بالايه بالضمه الاخر يبقى كل واحد له علامه اعراب لكن هو يوافقه في الايه في الحكم الاعرابي. ده مرفوع بعطف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المجرور مجرور. ماشي يا مولانا احنا مالناش دعوه بعلامه الاعراب احنا بنتكلم على ان هو دلوقتي بعطف انا بعطف العطف ده هو بعطف حاجه على حاجه الاثنين يتفقوا في الاعراب اما ده علامته ايه وده علامته ايه مش شرط. يعني انت دلوقتي عايز تعطف دلوقتي المؤمنات على المؤمنين ده جمع مذكر وده جمع مؤنث ده اعرابه بالايه بالياء وده اعرابه بالكسره وممكن احط كمان عليهم ايه جمع تكسير يبقى علامه اعرابه ايه الضمه واحطه في الجر هنا يبقى الكسره كجمع تكسير لان جمع التكسير زي المفرد تماما يرفع بالضمه وينصب بالفتحه وجر بالكسر. انا ده اللي انا فاهمه من كلامك اذا انت في حاجه معانا في دماغك قول لي عليها عشان اوضحها لك. بس انت بتكلم على الايه ولا بتكلم حكم عام؟ قول لي بقى اللي انت عايز تقوله حكم عام. لا لا مش شرط يا مولانا انت قصدك ان ده يرفع بالضمه يبقى ده معطوف مرفوع ما هو ما احنا قلنا يشاركوا في الحكم الاعراب ما انا بقول ان ساعتها مولانا اهو ماشي بس انا هو بيعطف على المرفوع بيعطف على مرفوع ماليش دعوه بعلامه رفعه ايه ماليش دعوه بعلامه نصبه ايه ماليش دعوه بعلامه جره ايه لكن انا بعطف مرفوع على مرفوع ومنصوب على منصوب ومجرور على مجرور اما العلامه ايه ماليش دعوه انا بيها كل حاجه بتقلب حسب علامتها خلاص. طيب ايه شروط اللي يجمع حمكم الله ايه شروط اللي يجمع جمع مؤنث سالم؟ نخلي بالنا كده في عندي اخواننا المفرد المؤنث ده هوت ليه كذا نوع في مؤنث لفظي وفي مؤنث معنوي وفي مؤنث لفظي ومعنوي خدت بالك وفي مؤنث حقيقي وفي مؤنث مجازي. ايه المقصود عندي هنا في نفس الصفحه عندي بيقول لي نشير الى ان المفرد يكون مؤنثا معنويا يعني ما فيهوش اي علامه من علامات التانيث خالص لكنه معروف ان هو مؤنث لانه يلد او يبيض يلد او ايه او يبيض بس ما فيهوش اي علامه من علامات التانيث. جاءت هند وذهبت سعاد خلاص جاءت هند وذهبت سعاد واقبلت سمر خلاص كل ده ما فيهوش علامات تانيث لكنه مؤنث ولا مش مؤنث؟ سمر مؤنثه وهند مؤنثه وسعاد مؤنث يبقى هو مؤنث من حيث المعنى لكن لم تلحقه علامه من علامات التانيث من حيث اللفظ فليست فيه الف مكسوره او ايه الف ممدوده او تاء مربوطه يبقى ده مؤنث ايه من حيث المعنى مؤنث من حيث المعنى هند سعاد سمر كل ده مؤنث من حيث الايه المعنى فهو بذلك يكون لفظه خاليا من علامه التانيث ولكنه يدل في الوقت نفسه على ايه على مؤنث ويجمع جمع مؤنث سالم يبقى اللي يجمع جمع مؤنث سالم لابد ان يكون مفرده مؤنث سواء كان مؤنث معنوي زي هند وسعاد وسمر وزينب فأقول زينب زينبات وهند هندات وسعاد سعادات أو يكون مؤنث لفظي. المؤنث اللفظي تلحقه علامة التأنيث حتى لو دل على مذكر كأسامة وحمزة وعكرمة وعطية ومعاوية، كل ده لحقته تاء تأنيث، لكنه من حيث المعنى مذكر أم مؤنث؟ هو مذكر، هو مذكر، خدت بالك؟ لكن من حيث الايه، من حيث اللفظ مؤنث، يبقى بسميه مؤنث ايه؟ معنوي. مؤنث بقصد لفظي، يبقى المؤنث عندي مؤنث معنوي ومؤنث لفظي. المؤنث المعنوي بيدل على مؤنث لكن ليس في علامة تأنيث، المؤنث اللفظي يدل على مذكر لكن في علامة ايه؟ تأنيث، بس بعامله كمعاملة ايه؟ ها، فأقول في حمزة حمزات، وعكرمة عكرمات، ومعاوية معاويات، وعطية عطيات، وأسامة أسامات، كل ما لحقته تاء مربوطة أجمعه بألف وتاء مفتوحة. خلاص. قد يكون المفرد مؤنث لفظ ومعنوي في نفس الوقت، كفاطمة، فاطمة من حيث المعنى تدل على مؤنث، وفي نفس الوقت من حيث اللفظ فتاء مربوطة، يبقى برضك ده بسميه مفرد مؤنث. ففاطمة فاطمات، وعائشة عائشات، وخديجة خديجات، خلاص، ومروة مروات، وهبة هبات، فهي لحقته تاء تأنيث ودل على مؤنث، فهو مؤنث لفظ ومعنوي في نفس الايه، في نفس الوقت. إذن المفرد الذي يجمع جمع مؤنث سالم قد يكون مؤنث معنوي، قد يكون مؤنث لفظي، قد يكون مؤنث لفظي وايه ومعنوي. النوع الرابع ان هو قد يكون المفرد مذكر ويجمع جمع مؤنث سالم. في غير العاقل عندنا كلمات لا جمع تكسير لها لكن تجمع جمع مؤنث سالم، بس مش كل الكلمات، هي كلمات في اللغة مشهورة يعني، خدت بال حضرتك؟ زي ما احنا بنقول دلوقتي سرادق سرادقات، ومجال مجالات، ومزار مزارات، ووقت أوقات، ووقت أوقات، وصوت أصوات. فصوت وأصوات رغم ان فيهم ألف وتاء إلا ان هم جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. يبقى بفرق بين حاجتين هم، في عندي مجال هي لفظ مذكر لكن بجمعه جمع مؤنث سالم، فأقول في مجال مجالات، وأعربه بنفس الطريقة ياخد حكم جمع المؤنث السالم، ينفع بالضم وينصب بالكسرة ويجرب الكسر. لكن في كلمات عندي في اللغة منتهية بالألف والتاء شكلها شكل جمع مؤنث سالم لكنها مش جمع مؤنث سالم، أمال إيه؟ ده جمع تكسير. ليه؟ لأن التاء اللي فيها دي أصلية وليست زائدة مع الألف، فصوت التاء هنا حرف من حروف الكلمة المفرد، فلما بجمعه بقول أصوات يبقى زودت ألف جمع التكسير فقط، ووقته أقول أوقات وزودت له الألف فقط، لكن التاء ها حرف أصلي من حروف الكلمة، فأخلي بالي ما لقيش كلمة إيه؟ ها صوت أصوات ووقت أوقات وميت أموات وقول عليها جمع إيه مؤنث سالم انتبه الألف والتاء، لا لا لا ده جمع تكسير، لأن التاء حرف أصلي من حروف المفرد. أما المجال ما فيهوش تاء أصلا، والمزار ما فيهوش تاء، والسرادق ما فيهوش تاء، فبقى أنا بجيب له الألف والتاء من عندي عشان أجمعه جمع مؤنث سالم. يبقى فرقنا دلوقتي بين جمع التكسير اللي يتشابه، وجمع التكسير يعرب يعرب جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم يعرب يعرب جمع المؤنث السالم. ايوه مولانا. لو انت رجعت المفرد لقيت فيه تاء مفتوحه يبقى ده ايه؟ جمع تكسير. لو رجعت الجمع المنتهي بالالف والتاء للمفرد بتاعه لقيت فيه تاء مفتوحه يبقى ده جمع تكسير. مش فيه بقى بياخد جمع مؤنث سالم. فعندنا وقت يكون المفرد مذكر لكن يجمع جمع مؤنث سالم استسرادق سرادقات، ومجال مجالات، ومزار مزارات، واحذر من اوقات واصوات واموات لان دي جموع تكسير وليست ايه وابيات بيت ابيات. اجمع احذر من كلمات الاربعه لانها جمع تكسير وليست جمع مؤنث سالم رغم انها تنتهي بالالف والايه والتاء. طيب بقول لي هنا هوت هناك بعض الالفاظ التي تنتهي بالالف والتاء، اكتب عليها مهمة جدا ديت لان ديت احنا برضك هيت قبلتنا هيت، ولكن التاء اصلية لذلك فهي ليست جمع مؤنث سالم مثل اصوات واموات واقوات وابيات واحوات، اذ ان التاء موجودة في المفرد مثل صوت وميت وبيت وقوت وحوت، بالاضافة الى ان تلك الكلمات وزنها الصرفي افعال مثل ابيات افعال، وافعال وزن من اوزان جمع التكسير، وزن من اوزان جمع الايه التكسير اوقات. ولذلك قال تعالى لا ترفعوا اصواتكم، فلو كانت جمع تكسير وهي مفعول به كنا قلنا ايه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لكن هي جمع ايه تكسير، فلذلك جاءت منصوبة بالفتحة لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت الايه النبي. فنحذر من أصوات وأموات وأوقات وأبيات وأحوات. وقال تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم. وكنتم أمواتا، أموات هي نونت وخدت ألف التنوين لأنها منصوبة بالفتحة. كنتم فعل وإيه واسمه فعل ماضي ناقص ناسخ اللي هو كان، والتاء هنا اسمه، والميم للجمع، وأمواتا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة لأن هو جمع إيه تكسير وليس جمع مؤنث سالم. كذلك قرأت أبيات. طيب هناك عندي يا جماعة زي ما احنا عندنا في الجمع المذكر السالم، قلنا قبل كده ان في كلمات تعامل معاملة جمع المذكر السالم لكنها في نفس الوقت يختل فيها شرط من شروط جمع المذكر السالم، فقدت شرط من الشروط سواء ملهاش مفرد او ملهاش بقى مؤنث زي ما احنا هنقول دلوقتي. هذه الكلمات بنسمها ملحقة بجمع المؤنث السالم، ملحقة بجمع المؤنث السالم. الملحق بجمع المؤنث السالم دي حاجات انا بحفظها. بداية كده عندي كلمة اولاد، اولاد اولاد ديت زي اولو واولي في الملحق بجمع المذكر السالم. عندي هنا اولاد في جمع المؤنث السالم منتهية بألف وتاء، وتعامل معاملة جمع المؤنث السالم فترفع بالضم وتنصب وتجرب الكسرة، لكن في نفس الوقت ليس لها مفرد من لفظها، فمفردها من غير لفظها ذات، لأن أولاد بمعنى صاحبات، ومفردها من غير لفظها ذات أي إيه بمعنى صاحبة، ذات العقل أي صاحبة الإيه العقل، وأولاد العقل أي صاحبات الإيه العقل. فكلمة أولاد بتعامل معاملة جمع المؤنث السالم لكنها ليست جمع المؤنث السالم بل ملحقة على جمع المؤنث الإيه السالم. الأمر الثاني، هناك كلمة زي كلمة أزرعات دي بحفظها زي ما هي لأنها مش منطبقة على غيرها، وديت اسم قرية في الإيه في الشام معروفة كده أنها برضك تلحق بجمع المؤنث السالم، خدت بال حضرتك، لكنها ليست جمع مؤنث سالم. بالإضافة إلى ذلك، إذا سميت واحدة مفردة بنت أو امرأة مفرد بس أنا سميته بإيه باسم الإيه منتهي بألف وتاء، واحدة اسمها عنايات، واحدة اسمها بهجات، واحدة اسمها حسنات، عنايات، أملات، سعادات، عطيات، اسم واحدة، هي واحدة بس أنا إيه سميتها بما يسمى به جمع المؤنث السالم، فديت ملحقة بجمع المؤنث السالم وتعامل معاملة جمع المؤنث السالم. أقول جاءت عطيات وإن عطياتي ومررت بعطياتي أو استمعت إلى عطيات، وهي اسم واحدة. يبقى أنا دلوقتي بقول العلم المنتهي بالألف والتاء إذا أطلق على المفرد يكون ملحقا بجمع المؤنث السالم ويعامل معاملة جمع المؤنث السالم، فيرفع بالإيه بالضمة وينصب ويجر بالإيه بالكسرة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالإيه بالكسرة. في صعوبة في هذا الكلام؟ في أي استفسار في الجزئية ديت؟ كذلك أيضا نشوف الآيات هنا أو نشوف الأمثلة الموجودة عندي. يلحق بجمع المؤنث السالم كلمة أولاد بمعنى صاحبات ولا مفرد لها من لفظها بل من معناها وهو زاد بمعنى صاحبة. نقول الأمهات أولاد فضل على الأبناء. الأمهات لجمع مؤنث سالم، وفي تفرقة ما بين أمهات وأمات. يقال الأمات ديت تطلق على جماعة الإناث لغير العاقل، أما أمهات فتجمع للإيه للعاقل. خلاص أمهات للعاقل وأمات، وزيك بنقول أمات الدواجن، أمات الدواجن لأنها بتطلق على غير الإيه على غير العاقل. يبقى هنا الأمهات أولات يبقى مبتدأ وخبر. إن أولات الفضل يبقى اسم إن منصوب على متنصب الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. أثنيت على أولات الفضل اسم مجرور على متجر الكسرة أنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال تعالى وأولات الأحمال، وأولات الأحمال، أولات هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. خلاص والأحمال مضاف إليه أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى دي جملة إيه ها اسمية بتكون في محل رفع خبر للمبتدأ. المهم عندي أولات الأحمال بدأنا بها الجملة فهي مبتدأ ومرفوع وعلامة رفع الضمة. ليه؟ ملحق. إذن ليس جمع مؤنث سالم وإنما ملحق. ملحق ليه؟ ليس له مفرد من لفظه، لكنه عمل معاملة جمع المؤنث السالم. قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن، خلي بالك من ديت بقى معاه شوية، إن هنا شرطية وإن الشرطية بتدخل على الفعل المضارع فتجزمه، ولكن يجوز لأدوات الشرط الجازمة الدخول على الأفعال الماضية. وإن كنا، طب نيجي عند كنا، دي مكونة من كان وأسند الفعل إلى أنون النسوة فحذفت منه الألف من وسطه. فلما أجي أفك كنا ديت، لما أجي أفك كنا خلاص، غير إن أنا أقول كنا مؤمنين، يبقى في فرق عندي ما بين كنا كاف نون مشددة كنا، وبين كنا برضك مشددة بس فيها الألف. الأولى ديت مكونة من كان زائد نون النسوة، نون الإيه؟ النسوة. وكنا دي مكونة من كان زائد ناء المتكلمين، يبقى دول ضميرين من ضمائر الرفع بس مختلفين، ديت كاف نون مشددة ألف وديت كاف نون مشددة بس. خلاص الآية اللي معايا: وإن كنا أولاتي، وإن كنا أولاتي، فكنا هنا فعل ماضي ناقص ناسخ، نون النسوة ضمير مبني في محل رفع اسم كنا، اسم كان يعني، اسم كان ضمير مبني في محل رفع اسم ايه؟ اسم كان. وفين الخبر بتاع كان بقى؟ أولات، ولذلك جاءت منصوبة علامة نصبها الايه؟ الكسرة. وإن كنا أولاتي حمل، يبقى ديت خبر كان منصوب علامة نصب الكسر. بيقول لي هنا: ومن ضمن الأشياء التي تلحق بجمع المؤنث السالم أيضا وتعامل معاملته العلم المنتهي بألف وتاء إذا سمي به المذكر. يبقى العلم المنتهي بألف وتاء إذا سمي به المفرد المؤنث، والعلم المنتهي بألف وتاء إذا سمي به المفرد المذكر. فأقول: كان السادات خلاص يعقد اتفاقا مع كذا، وأقول: وجاء عرفات وأعلن عن كذا. يبقى عرفات ده اسم شخص، لكنه يعامل في إعراب معاملة جمع المؤنث السالم، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم منتهي بألف وتاء وأطلق على المفرد المذكر، زي أملات وسعادات لما أطلقت على المفرد المؤنث بس منتهي بالألف والتاء. إذن يلحق به. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، من حرف جر، وعرفات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة لأنه إيه؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك فائدتان وهما متصلتان بجمع المؤنث السالم، هناك فائدتان متصلتان بجمع المؤنث السالم. الأولى: الكلمات حمام وإسطبل ودريهم، جمعها حمامات وإسطبلات ودريهمات، فالمفرد مذكر وجمعها جمع مؤنث سالم لأنه مختوم بالألف والتاء الزيادتين. تقول: إن الإسطبلات حظائر الخيول. فالإسطبلات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. خلاص. الثانية: الكلمات غزاه وقضاه وسعاه ورماه، ليست جمع مؤنث سالم لأن التاء اللي عندي ليست تاء مفتوحة وإنما هي تاء مربوطة، فهذه الكلمات جمع تكسير مثل سعاه وبغاه وطغاه وقضاه ورماه. خدت بالك؟ دي كلها إيه؟ وقادة معايا؟ فدي كلها ليست جمع مؤنث سالم لأنها ليست منتهى بالتاء المفتوحة وإنما منتهى بتاء مربوطة. ها حضرات؟ كده يبقى إحنا خلصنا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم. وفي المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين هنبدأ في الممنوع من الصرف، أو إن أنا ممكن نبدأ في حاجة تانية غيره إذا لقيت إن فيه ممكن ما يقدم عليه، يعني ممكن نقدم شيئا على عليه، يا إما إذا كنتوا عايزين تبدأوا بيه زي ما هو نبدأ بيه ونكمل بيه عادي. نعم، ممكن أي درس آخر يقدم عليه، أنا بقدم اللي هو يكسر استخدامه في الخطابة وكده. لازم تعرف إيش خلط فيه. خلاص، إذا تحدث الشيخ لطفي فلا يرد قوله يعني. السلام عليكم. ماشي.